بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فلا زلنا معكم أحبابنا في رحاب ليالي رمضان المباركة، وفي تفسير أسماء الله الحسنى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وذكرنا بأن العلماء قالوا في معنى هذا الحديث: من حفظها وفهم معانيها دخل الجنة. وصلنا إلى اسم الله تعالى القوي، ومعناه التام القوة الذي لا يعجزه شيء. قال الله تعالى: إن الله لقوي عزيز. وقال عز من قائل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى متصف بالقوة، أي القدرة التامة. ولا يسمى الله تعالى قوة، إنما الله تعالى ذو القوة. فلا يجوز أن يسمى الله تعالى كما ذكر بعضهم في بعض الكتب، يقولون: وراء هذا الكون قوة خارقة. فيسمي الله تعالى بالقوة الخارقة، هذا لا يجوز. الله تعالى متصف بالقوة، القوة صفة لله عز وجل، أما الله تعالى لا يقال عنه قوة. كما لا يجوز أن يسمى الله تعالى بالريشة الخالقة والريشة المبدعة والعقل المدبر، كما فعل بعض الكتاب والعياذ بالله تعالى، سموا الله تعالى بهذه الأسماء. ومنهم من سمى الله تعالى السبب والعلة، وكل هذه ليست من أسماء الله. لا يجوز أن يسمى الله تعالى باسم لم يسم به نفسه، لا سيما إذا كان هذا الاسم يدل على نقص. فالعقل مخلوق خلقه الله عز وجل، فلا يجوز أن يقال عن الله العقل المدبر. والقوة صفة، لا يجوز أن يقال الله قوة خارقة كما ذكر بعضهم، ولا يسمى الله ريشة كما قال بعضهم الريشة المبدعة والعياذ بالله. كل هذا من الضلال المبين، لأن الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه في كتاب اللمع: فالأسماء ليست إلينا، يعني لا ليس نحن من يسمي الله تعالى بأسماء من عندنا، ولا يجوز، قال، أن نسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه، ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع عليه المسلمون. فأسماء الله كما قال العلماء منهم البيهقي توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي يتوقف في إطلاقها على الله على ما جاء في القرآن أو ثبت في السنة الصحيحة أو أجمع المسلمون عليه. فإذن أسماء الله تعالى توقيفية، أنت لا تسمي الله من عندك بأسماء، بل تتوقف في إطلاق الاسم على الله عز وجل على ما جاء في القرآن وما جاء في السنة الثابتة وما أيضا أجمع عليه المسلمون. والله تعالى المتين، ومعنى المتين الذي لا يلحقه تعب ولا لغوب. قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من تعب. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كل يوم كألف سنة، ليعلمنا التأني في الأمور، ليعلمنا التأني في الأمور. فالله تعالى هو القوي المتين، والله تعالى الولي أي الناصر، معنى الولي أي الناصر، ينصر عباده المؤمنين. فالأنبياء وأتباعهم من حيث المعنى منصورون لأن عاقبتهم حميدة. لو قتل النبي في سبيل الدعوة هو منصور عند الله عز وجل، لو قتل المؤمن في سبيل الدعوة هو منصور عند الله عز وجل، هو في المعنى منصور. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. فالله ناصر الذين آمنوا، وليهم، هو مولاهم، هذا معناه ينصرهم. وقد قال العلماء: من عظيم بركات اسم الله الولي أن من قرأه يوم الجمعة 1000 مرة نال مطالبه بإذن الله عز وجل. ومن أسماء الله الحميد، أي المستحق لجميع المحامد، المستحق للحمد والثناء والتمجيد. فهو سبحانه وتعالى الخالق، فهو الذي يستحق العبادة وحده، وهو الذي يستحق الحمد، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، أي الحمد مستحق لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى هو خالق كل شيء وهو مالك كل شيء. وقد ذكر العلماء بأن من داوم على ذكر اسم الله تعالى الحميد فإنه يحصل بإذن الله على اكتساب المحامد في الأخلاق والأفعال والأقوال. نسأل الله تعالى أن يفيض علينا من بركات هذه الأسماء العظيمة في شهر رمضان المبارك. We are still explaining the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, and we are up to the name Al-Qawi. It means Allah subhanahu wa ta'ala is all powerful. Nothing debilitates Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing stops Allah azza wa jal from fulfilling what He willed. Whatever Allah willed shall happen by the power of Allah azza wa jal. And whatever Allah did not will for it to happen shall never happen. No one can make it happen. Allah Azza wa Jal is all powerful. Allah is attributed with power. So we do not say Allah is power. Power is an attribute to Allah Azza wa Jal. We do not say Allah is power. Some writers, unfortunately, they use some terms and they called Allah Azza wa Jal with names that Allah did not name Himself with. They say in the books that behind this universe there is a hidden force. So they call Allah Azza wa Jal a hidden force. This does not befit Allah subhanahu wa ta'ala. This is against the religion. Allah Azza wa Jal is not called hidden force. Allah is attributed with power. Also, we do not call Allah Azza wa Jal, as some writers mentioned as well, a creative quill, wal'iyazu billahi ta'ala. Like the artist, when he is making his art, he uses a quill to make his art. one writer said about Allah, he is the creative quill. So he called Allah a quill. And this is not amongst the names, the perfect names of Allah Azza wa Jal. He also mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala is the managing mind for this universe. Also, Allah did not call himself a mind. Mind is a creation of Allah. A quill is a creation of Allah. One is not allowed to call Allah Azza wa Jal with names that do not befit Allah Azza wa Jal. In fact, we abide by the rules of the religion. We do not call Allah Azza wa Jal with any name except what Allah named himself with in the Quran, or the Prophet sallallahu alayhi wa sallam named Allah with, or what all the scholars of Islam agreed upon to be amongst the perfect names of Allah Azza wa Jal, as the scholars of Islam mentioned, and amongst them is Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. So we do not make up names and call Allah Azza wa Jal with these names. Allah Azza wa Jal said, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah has the perfect names. So call Allah Azza wa Jal with these names. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Leave aside those who attribute to Allah subhanahu wa ta'ala names that do not befit Allah subhanahu wa ta'ala. And the scholars mentioned this following statement, Asma'ullah tawqifiyya, meaning the names of Allah Azza wa Jal are tawqifiyya. When they say tawqifiyya, meaning we do not call Allah Azza wa Jal with a name unless it is mentioned in the Quran, it is mentioned in the authentic hadith, all the scholars of Islam agreed upon it. In that case, we can call Allah Azza wa Jal with this name. Otherwise, we do not indulge in calling Allah Azza wa Jal with names that we make up. Wal-iyazu billahi ta'ala. Also amongst the names of Allah is Al-Mateen. Al-Mateen also means Allah subhanahu wa ta'ala does not get tired. Allah Azza wa Jal created the seven skies and seven earths and what is between them in 6 days. Each day is equivalent to 1,000 years of what we count. And Allah did not get tired, as Allah mentioned in the Quran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ. Allah subhanahu wa ta'ala did not get tired. The non-believers said that after Allah created the seven skies and seven earths in 6 days, he got tired. So he sat on the throne and he rested on it on the seventh day, which is Saturday. Allah Azza wa Jal refuted the claim in this ayah that Allah created the seven skies and seven earths in 6 days. Each day is equivalent to 1,000 years, although Allah is able to create them in one moment. But to teach us to be patient and to take time in doing our tasks in this life. Allah subhanahu wa ta'ala does whatever He wills. Also, Allah subhanahu wa ta'ala is al-wali. Al-wali means Allah Azza wa Jal supports the believers. So the believers are supported by Allah Azza wa Jal. Allah grants them victory. So the prophets and the followers are victorious in all cases. Even if a prophet is killed by the hands of the non-believers, he is victorious because his end will be in the highest levels of paradise. Even the believer, when he is obeying Allah and he gets killed, he is victorious as well because he will be granted paradise. The believer is victorious because of his good ending and the reward that Allah subhanahu wa ta'ala prepared for him in the hereafter. Also, Allah is Al-Hamid. It means Allah subhanahu wa ta'ala deserves the praise of the slaves, all kinds of praise from the slaves, because Allah subhanahu wa ta'ala is the creator and the owner of this whole universe. And this is the meaning of the verse, Alhamdulillah Rabbil Alameen, meaning praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Why it is due to Allah Azza wa Jal? Because Allah is the creator and the owner of this whole universe. The scholars of Islam said, amongst the specific merits of the name Al-Wali, that if you say it 1,000 times on Friday, inshallah ta'ala, you will be granted your needs. The needs will be fulfilled. They also said, if you mention the name Al-Hamid frequently, inshallah ta'ala, you'll be guided to have the good ethics and the good manners in your words and in your actions, inshallah azza wa jal. We ask Allah to bless us with the blessings of these 99 perfect names and to grant us paradise without prior torture. Ameen. And Allah ta'ala knows best.